يقول ما علاج الفتور؟ الفتور هذا يقع لكل أحد، ما منا من أحد إلا وتأتيه فترة ينشط وفترة يفتر، كل أحد له فترة ينشط فيها وفترة يفتر فيها، هذا أمر طبيعي جدا. وذاك على الإنسان أهم شيء أنه إذا جاء الوقت الذي يعني ينشط فيه أن يتعب على نفسه ويجتهد في تحصيل يعني الحسنات العظيمة وقت ما ينشط. فإذا جاء الفتور يحاول قدر ما يستطيع لا يكون وحيدا، يحاول قدر ما يستطيع لا يكون وحيدا في وقت الفتور، يكون مع أصحابه مع أحبابه مع أهل الطاعة حتى يعني يشغل نفسه بالخير معهم، والله المستعان.